أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن رأينا أنه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج هذه من وردت في القرآن والحديث سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إذن النبي عليه الصلاة والسلام حصله معجزة وهذه كانت في ليلة في جزء من الليل أنه ذهب وهذا أمر خارق للعادة أنه يمشي من مكة للبيت المقدس وعرج في السماوات العلى والسماوات العلى يعني بين سماء وسماء 500 سنة مسيرة 500 سنة يعني مسافة طويلة مسيرة 500 سنة لأن كما شو رأينا أنه هناك 7 سماوات و7 أراضين وبين وسمك السماء 500 سنة وسمك الأرض 500 سنة وما بين الأرض وأرض 500 سنة وبين السماء وسماء 500 سنة الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى فالنبي ذهب في السماوات العلى ليرى عجائب العالم العلوي الله قال ويخلق ما لا تعلمون فنزل عليه الوحي بفرضية الصلوات الخمس نزلت ليلة الإسراء والمعراج 50 ثم خففت إلى 5 بثواب 50 الصلاة يعني أمر عظيم لكن يقولوا 5 بثواب 50 لهنا يصليها كما ينبغي ليس ككثير من الناس تنقصهم كثيرا بعد يعني تجد الناس الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تجد كثير الناس يقوم في المنكر وهم لأنهم صلاتهم غير صحيحة يعني حكيوش حتى على الخشوع الخشوع هذاك مرتبة أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون قبل الخشوع هو يكون الصلاة صحيحة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي وقال رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش أمور الدين سهلة لكن كثير الناس ما يغلبش النفس حتى يتعلم الدين لأن مش تتعلم الدين الرسول ماذا قال يعني أو ورد أنه اثنان لا يتعلمان الحي والمتكبر كثير ناس ما يحشم بزاف ما يتعلمش هو اللي متكبر عاد قول أنا مش نتعلم كذلك ما يتعلمش إذن يحتاج يتعلم الدين يحتاج إلى تواضع هي تعلم الدين العلم يحتاج إلى تواضع إذن يعني باش يغلب النفس قلنا باش يبتعد عن الحرام باش يؤدي الواجبات يحتاج تغلب النفس النفس معروف لو في أكل تبقى ساعات لو فيه كلام وكذا ساعتين يتعدى فيحكي على الدنيا وعلى زخرفتها وعلى الثمة وكذا والأخبار والسياسة تعداله سهلة عرس يتعداله 3-6 سوايع للصباح أما يجلس علم الدين يحتاج يغلب النفس وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إذا نزلت فرضية هذه الصلوات الخمس وخففت بسبب موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى قادر يعني يفرض عليه خمسة مباشر، ولكن شوف ورب اجعل الأسباب، وهذا يبين لنا الأخذ بالأسباب كذلك، وكل شيء بخلق الله، وأنه المسلم والمخلوقات تنفع بإذن الله، من المخلوقات ما ينفع بإذن الله، وأفضل المخلوقات هم الأنبياء، تكون انفع لهنا موسى، ولكن موسى كان توفي، وهذا يبين أمر آخر أنه النفع الضار هو الله، والسبب إن كان حيا أو ميتا من غيرش أنه لا يخلق شيء. إذن فعقيدة المسلمين أن النبي ينفع في حياته وبعد مماته، الأنبياء والصالحون ينفعون، فتجد الناس يمشيوا للتطرف والغلو لأجل ما يفهموش هذا، يقول كيفاش وعلاش وبدعة وشرك، ويتهمون الناس يعني، لأنه هذا معروف اللي عاش في بلاد المسلمين، أولياء الصالحين معروفة في بلاد المسلمين، لأنه المسلم يعرف أنه الحي والميت نفس الشيء، في أنهم لا يخلقون، لا يخلق إلا الله، لا أحد يخلق، هل من خالق غير الله؟ إذن فسيدنا موسى نفع، لأنه هو كان سبب، قالوا اسأل الله تخفيف، ارجع إلى ربك، قال العلماء إلى ربك معناه إلى المكان الذي نزل عليك الوحي فيه، لأن الله بلا مكان ولا زمان، إنما المكان الذي نزل عليك الوحي فيه. شفت التدقيق الدين كيفاش؟ الله خالق المكان، لا يحتاج إلى المكان، ليعتقد في حق الله المكان، هذا كما الكفار الأخرين. شنو الفرق؟ الكفار الأخرين يعبدوا شيء في مكان، يعبدوا خيال، يعبدوا بقرة، يعبدوا صنم، إذن دينه دين الكفار ولو عنده لحية، ليعتقد الله في مكان، هذا شرك. دين الإسلام دين عظيم، دين يوافق العقل، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نحن في مكان، جبريل في مكان، العرش في مكان، هذه كلها مخلوقات تحتاج إلى الله، وهو غني عنها، قادر يفني هذا الدنيا في لحظة، الله سبحانه وتعالى ويخلقها في لحظة، ليس كمثله شيء، قال تعالى، شوف القرآن، الله قال ليس كمثله شيء، قال تعالى ولا يحيطون بعلمه، فلا تضربوا لله الأمثال، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، جعل الله ليجعل الله أنداد، أو العقيدة الأنبياء عقيدة الواضحة، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، واضح. إذن وصل إلى مكان مشرف ونزل عليه الوحي في غار حراء، ونزل على سيدنا موسى الوحي في طور سيناء، الله لا يحتاج لا للسماء ولا الأماكن هذه، لكن جعل بعض الأماكن مشرفة، هكذا. لهذا في رحلته الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل يقول له انزل صلي ركعتين، يقول له صليت هنا مدين كان فيها شعيب، صليت في طور سيناء كان موسى، صليت بيت لحم ولد عيسى، أماكن مشرفة، الله جعلها مشرف، مع أنه النبي أفضل منهم، لكن سيدنا جبريل يقول له انزل صلي ركعتين. إذن فكان مشتوى مكة صلوا مقام إبراهيم، أنا مرة مشيت ندعي أحد مقام إبراهيم، جاء مجمع ذوم المتطرفين الوهابية اللي هم من يحكموا غادي، يتهم فيه في الشرك، ملقيت ما كلش تحكي مع هذا ما يفهم شيء، يتهم المسلم بالشرك، شوف كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رمى مسلم بالكفر أو قال عدو الله إلا رجعت عليه إن لم يكن كما قال، وقال في الرواية الأخرى إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، واحد يدعي بأحدى مقام إبراهيم يقول له كافر؟ شوف الجهل. واحد مس الكعبة قال له كافر قدامي أنا. هذو الناس بتاع تابعين الدولة محتلين الديار الإسلامية. السعود محتلوها. إذا إنسان ما تعلمش الدين يمشي عند الحج وعمر وجوه هذو يقول كيف هم؟ يقول لي متطرف. مسلم يمس الكعبة يقول لي كيف؟ عندهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يعني إلى السماوات العلا يشوف الأشياء مخلوقات الله ولا يعبده هو، إنما جعل أماكن مشرفة والسماء مكان مشرف مبارك. السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، مطر ينزل، الجنة فوق السماء. إذن نزل على النبي الوحي وكان فوق السماء السابعة. أما الله سبحانه وتعالى قال يقول مكان والزمان كان قبل المكان والزمان. المكان والزمان خلقه الله، النور والظلام خلقه الله، الله غني عن العالمين. فالشرك أن الإنسان هنا الشرك، إذا إنسان يعبد خيال ينسب الله المكان شبه الله بخلقه هذا هو الشرك. إذن النبي نزلت عليه فرضية الصلاة الخمس، ويعني فرضية الوضوء يعني، وبدأ الصلاة الخمس من بعدها. قبل كان يصلي صلاة واحدة، صلاة في الليل تصلى قبل الفرضية الصلاة الخمس، كانت صلاة العتمة في الليل، يعني الصلاة أمر مهم. يعني قبل الخمسة كان صلاة لكن واحدة، بعد جاءت فرضية الصلاة الخمس ابتداء من الظهر، بدأت بالظهر لأن الرسول بدأ مع جبريل بالظهر، ما بدأش بالصبح، بدأ بالظهر. لهذا في كتب العلماء ديما يبدأوا الظهر عصر، لأن الرسول بدأ مع جبريل صلى به إمام في صلاة الظهر عندما مالت الشمس عن وسط السماء. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس أي ميلها عن وسط السماء. وهذا حديث هو في حديث رواه مسلم، الرسول علم الصحابة كيف جبريل علمه. الله ماذا قال؟ علمه شديد القوى. الرسول أفضل من جبريل، مع أنه جبريل علم، تجد الناس يتكبروا على التعلم، والرسول الله قال علمه شديد القوى. شكون شديد القوى؟ جبريل. الله قادر يعطيه العلم في قلبه طول ما غير معلم، قادر يخلق فيه العلم مباشر. إنما بيننا الأسباب، الدين الدنيا خاصة تتعلم، والدين أفضل وأهم، وللآخرة خير لك من الأولى، تحتاج إلى علم. تجد الناس يعني يتلهاوا بعلم الدنيا ويصرفوا أموال ويسافيه، وأما علم الدين خليه في اللخة، ولكن في القبر ماذا ينفع في الحقيقة؟ هذا هو اللي أهلك اللي صرفت عليهم ما يدخلوش معك القبر أبدا. ماذا يبقى معك؟ الأعمال متاعك. يقول علماء أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وقصورنا لفناء الدهر نبنيها، قبورنا تبنى وما تبنى يا ليتنا تبنى قبل ما تبنى. تلقى واحد الكفن متاعه ديجا بالكش تصنعها في الصين ويتباع من عند جروسيست فلان ويتعدى من هنا لهنا. يقولوا فيها العلماء كم من فتى أمسى ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج، معناها يراه الكفن متاعك لأنه كل شيء بتقدير الله، مقدر أنه فلان في البلاد الفلانية في الهند يصنع، وبعد شي دور من فلان الفلاني لين يجي في قد عندك أنت باش تشتري القطعة هذه. الله قال وكل شيء عنده بمقدار، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. علماء يقولوا لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. والحمد لله رب العالمين.